الوقت والكلام الذي تكلم فيه. فلما كثرت الأهواء وصل الأمر إلى حد أن الخليفة أو أمير المؤمنين دخل عليه أهل الأهواء والبدع وأدخلوا عليه العقيدة الضالة الفاسدة وبدأ يلزم الناس بها، وما حصل من فتنة للأمة بإلزام الأمة بالقول بخلق القرآن، شرع أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مصنفات. الصنفات يعني اختلفت إلى اتجاهين، منهم من يبين عقيدة أهل السنة جملة ببيان أركان الإيمان وأركان الإسلام وتوضيحها والاحتجاج لها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين، ومنهم من يذكر مسألة معينة من المسائل التي خالف فيها أهل الأهواء والبدع أهل السنة فيقرر هذه المسألة ويرد عليها بما تيسر من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهدي السلف الصالح. كانت من الرسائل التي ألفت في هذا العصر رسالة ابن جرير الطبري صريح السنة، فابتدأها رحمه الله تعالى وقدمها أولا، قدمت بالسند. السند كما نعلم ومن خصائص هذه الأمة، فإنه لا توجد أمة من الأمم عندها أسانيد إلى رسولها أو إلى علمائها أو إلى أئمتها إلا هذه الأمة، فالسند به يحق الحق ويبطل الباطل ويظهر القول الصحيح من القول الزائف. ولذا لما وقعت الفتنة في نهاية القرن الأول الهجري قالوا سموا لنا رجالكم، فأخذ من أهل السنة وترك أهل الأهواء والبدع، ويعني ظهر أقوال أهل السنة كثيرة، منها أن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، فصاروا يأخذون من أهل السنة ويتركون غيرهم. لذا أورد هذه الرسالة بسندها في مكان الأمر الأول الذي نبه عليه ابن جرير الطبري هو أمر الابتلاء. الله تعالى يقول العصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله، الصبر على أقدار الله عز وجل. الله عز وجل خلق الموت والحياة للبلاء والابتلاء، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة والابتلاء مما يمحص الله تعالى به عباده المؤمنين، فيظهر بالابتلاء من كان مدعيا للإيمان متسترا عن المؤمنين، ومن الذي آمن إيمانا حقيقيا إيمانا كإيمان الصحابة والتابعين وتابعيهم. هذا الإيمان يوجب له الصبر عند البلاء ويوجب له القيام بأمر الله في حال يسره وفي حال عسره، في حال منشطه وفي حال مكرهه، ويوجب له القيام بأمر الله والدعوة إلى دين الله والثبات على هذا الدين حتى يلقى الله عز وجل. لذا كانت المسألة الأولى التي ذكرها الإمام الجليل في هذه الرسالة مسألة الابتلاء، وجاء بذلك بآيات من الذكر الحكيم فيها ذكر بلاء الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه. أم حسبتم

والآخرة وهم الذين يبحثون عن الدين تحريف الغالين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هم الذين يصبرون على الأذى هم الذين يبينون السنة للناس ويلتزمون بها ويحثون الناس على الالتزام بها هم الذين أمر بأن يقتدى بهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدى بهم هم الذين لهم الفضل والرفعة والمكانة في الدنيا والآخرة فالعلماء في كل أمة هم أفضل الأمم ثم إن علماء أمة الإسلام علماء هذه الأمة هم أفضل العلماء وذلك لأن هذه الأمة من أفضل الأمم فكان علماؤها من أفضل العلماء ولذا فإن اليهود والنصارى كان عندهم علماء لكن الكثير منهم كانوا علماء ضلالة ولذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما آمنوا به ولا اتبعوه بل ناصبوه العداء وحرفوا دين الله عز وجل وأخفوا ما جاء من الآثار في كتبهم في ذكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن الله تبارك وتعالى قد بشر به مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لكنهم أخفوا ذلك وحرفوا دين الله عز وجل وبدلوا وغيروا فكل أمة شرارها علماؤها إلا هذه الأمة فإن خيارها هم علماؤها وهؤلاء العلماء هم الذين يقومون بأمر الله ودين الله وشرع الله ويبينونها للناس ويصبرون عليه لذا أثنى على العلماء عامة وعلى علماء هذه الأمة خاصة تمهيدا بين يدي ما أراد أن يبينه من أمور العقيدة في هذه الرسالة المباركة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ثم إنه خامسا ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره إما من أثر وإما من نظر فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة سادسا ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم مفوض سابعا ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان ثامنا ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق تاسعا ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة عاشرا ثم القول في ألفاظهم بالقرآن الحادي عشر ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة الرعاء يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق إذن قدم مقدمة في ذكر الابتلاء وبعدها ذكر فضل العلم وبعدها ذكر فضل العلم والعلماء شرع ببيان بعض الأمور التي وقعت فرجع فيها إلى العلماء. من ذلك ذكر أول أمر وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أمر اختلاف الصحابة في من تكون له الإمامة بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحصل خلاف بين المهاجرين والأنصار لمن تكون الإمارة، فاحتج كل بما عنده من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورجعوا إلى كبرائهم وعلمائهم وفقهائهم، فكان الأمر ما اختاروه أنها في المهاجرين في أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أرضاهم جميعا. وقع بعد ذلك ما وقع من الفتن التي رجعوا فيها إلى كبرائهم، من ذلك ما وقع في الكوفة في عهد أبي موسى الأشعري من قيام طائفة من الناس بالتحلق حلقا في المسجد ويذكرون الله عز وجل على هيئة معينة، فرجع الأمير أبو موسى إلى العالم بن مسعود فبين لهم ما بين. ثم بعد ذلك نشبت فتنة القدر، وهي من أول الفتن نشوبا في هذه الأمة، فلجأ الناس إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فبين لهم. ثم فتنة الخوارج نشبت ورجعوا إلى جابر بن عبد الله وغيره من علماء الصحابة فبينوا لهم. ثم ما وقع بعد ذلك من الفتن، وقع الاعتزال ووقع الإرجاء ووقع القول في الإيمان أهو قول وعمل أم أهو يزيد وينقص وغير ذلك من الأمور التي وقعت، فرجع الناس إلى علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم وبينوا لهم الحق في هذه المسائل. ثم وقعت بعد ذلك يعني فتنة القرآن وخلق القرآن والقول في خلق القرآن، بدعة الجهمية ثم بدعة الاعتزال ما أظهروه من خلق القرآن، ثم الكلام في رؤية الله عز وجل في الآخرة، ثم الكلام في الألفاظ التي أحدثت في ذكر القرآن، ثم هل الاسم هو عين المسمى أو غير المسمى أو غير ذلك من المسائل التي أدخلها أهل الكلام بسبب ترجمة كتب اليونان والرومان وإدخال أفكارهم وعقولهم وتحكيم الآيات، آيات الله عز وجل في كتابه وكلام رسوله على مقتضى قوانين اليونان والرومان والفلسفة، فحصلت الفتن، فكان الفاصل في ذلك هم علماء الأمة في كل وقت وحين. فالإمام الطبري يقول سنوضح بعض هذه الأمور في هذه الرسالة. نعم. القول في القرآن وأنه كلام الله. 12. فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده، فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله، والله منه بريء بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. 13. حسبك. أول مسألة بدأ بها الإمام الطبري هي مسألة خلق القرآن، وهي ليست من أول أركان الإيمان، حتى يبدأ بها. لكن لما كانت في وقته الفتنة الكبيرة التي أهمت الناس العامة والخاصة، كان من المناسب أن يتكلم عما التبس على الناس من أمر دينهم في هذه الفتنة. وأصل هذه الفتنة هي من قول الجهمية، الذي هو نفي كافة الصفات عن الله عز وجل، لأن إثبات هذه الصفات يلزم منه التشبيه والتمثيل والتجسيم. فأخذ هذه القالة المعتزلة ونشروا هذه القالة بين الناس، حتى أنموها إلى أمير المؤمنين في زمانه وهو المأمون، فألزم الناس بالقول بها، بالقول بخلق القرآن، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي هو في المصاحف مكتوب وعلى الألسنة مقروء، نزل به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا مخلوق، ما الذي ألجأهم إلى ذلك؟ قالوا الكلام من صفات المخلوقين. فإذا قلنا أن القرآن كلام الله، يلزم من ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى يتكلم. فإذا كان يتكلم، الكلام يحتاج له إلى لسان، ويحتاج إلى حنجرة، ويحتاج إلى كذا. فإذا هذا يلزم منه التشبيه، فما دام يلزم منه التشبيه، إذا نرد هذه الصفة ولا نثبتها لله عز وجل. يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون القرآن هذا ليس كلام الله، بل هو كلام مخلوق، إما أن يكون كلام جبريل، وإما أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الأمر مناقض لصريح القرآن وصريح السنة وهدي سلف الأمة. لكن لما اعتقدوا هذه العقيدة، اضطرهم هذا إلى تأويل الآيات والأحاديث وأقوال السلف التي تخالف هذه العقيدة على مقتضى عقولهم وقياساتهم الفاسدة. فلما امتحن الناس بهذه العقيدة، وأجبر العلماء والعامة على القول بها، ويعني نشب خطرها في الأمة، كانت من أول المسائل التي ذكرها الإمام ابن جرير في عقيدته هذه، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال الإمام أحمد في رسالته في أصول السنة، ولا يعجز أن يقول غير مخلوق، يعني لا يتردد المرء ولا يتلعثم ولا يقول ما قالها الأولون، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ما قالوا أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، ليقول لا، الآن ما نقبل منك حتى تقول أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. لماذا؟ لأن هذه القالة قد سرت في الأمة أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله. الله تعالى يقول حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فهذا القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى النقطة 13: فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. النقطة 14: قال أبو جعفر، قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. النقطة 15، حدثنا موسى بن سهل الرم. في نهاية هذه الفقرة يشير الإمام الطبري إلى عقيدته وعقيدة أهل السنة أن القرآن الكريم في اللوح مكتوب، وعلى الألسن مقروء، وفي الصحف مكتوب، القول قول القاري، الكلام والكلام كلام الباري، أصواتنا نحن مخلوقة، أما الكلام هذا كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام الله، تكلم به على الحقيقة، تكلم به إلى جبريل، تكلم به جبريل، نقله إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمداد مخلوق، والورق مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق. فعندما أقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، على قول امرئ القيس. عندما أقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة. هذه هي العقيدة التي يذكر أنه قد قيل عنه أنه يقول غير، أنه يقول غير هذه العقيدة أو يخالف هذه العقيدة، فيقول الذي يقول عني هذا يعني ملعون ولا أقبل من ذلك، ويبين عقيدته. النقطة 15، قال حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. النقطة 16، وحدثني محمد بن منصور الآملي، حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان، حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. القول في رؤية الله عز وجل. النقطة 17، وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة 18، حدثنا أبو السائب سلام بن جنادة، حدثنا ابن فضيل، وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى، قال تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا ابن الصباح حدثنا سفيان، ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا على عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث لحديث مجاهد، قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله حلف غير مرة، وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. القول في أفعال العباد. المسألة الأخرى التي تكلم الله هي مسألة الرؤية، وهي كذلك مما نفاه الجهمية والمعتزلة وأولها الأشاعرة، كذلك هم يعني نفاه الرؤية، والذي حملهم على ذلك اعتقاد أن الرؤية يستلزم منها لوازم باطلة. إن اللوازم التي قالوا أنها تستلزم أن يكون الله عز وجل في جهة، فهذا يلزم منه الرؤية يلزم أن يكون في جهة، والجهة باطلة في الله عز وجل. وقالوا يلزم منه التجسيم، والجسمية كذلك باطلة في حق الله عز وجل، فما هو الحل؟ قالوا إذن ننفي الرؤية ونؤول جميع الآيات والأحاديث التي جاءت في ذلك، وقد دل صريح القرآن صحيح السنة على ذلك، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال تعالى: لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وغير ذلك من الآيات. وأما الحديث فقد ذكر لكم حديث المتواتر في جرير بن عبد الله البجلي، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في والقمر بدرا، فنظر إليه فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، إما لا يتضام بعضكم إلى بعض، أو لا يصيبكم ضيم في هذه الرؤية، وغير ذلك من الأحاديث، حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. أما في الدنيا فلا يمكن أن يرى أحد ربه عز وجل، لأن هذه الخلقة وهذا المخلوق لا يستطيع أن يلبث أمام هذا الأمر. ولذلك لما سأل موسى الرؤية قال الله تبارك وتعالى له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فيذكر أن هذه عقيدته، ثم يسند ذلك بالآثار، وذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بإسناده. نعم. قال: القول في أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، النقطة 19. وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. النقطة 20. قال: حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن ميمون، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. النقطة 21. حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني، حدثنا ابن أبي حازم، حدثني أبي عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. القول في صحابة رسول الله. عن من؟ الأثر الذي قال القدري. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني، حدثنا ابن أبي حازم عن عمر رضي الله عنه. عن؟ عمر ابن عمر ابن عمر. عن ابن عمر. عن ابن عمر. شيخنا الجوزجاني كيف ضبط؟ نعم. الجوزجاني. شوي صوت. الجوزجاني. إيه. هذا ضبطه؟ الجوزجاني. الجوزجاني. المسألة الأخرى التي تتكلم فيها وهي من مسألة القدر، خلق أفعال العباد. شوف من تقول أبدا. المسألة الأخرى هي مسألة خلق أفعال العباد. مما تكلم فيه أهل الكلام هو أن الإنسان هو الذي يخلق فعله. لماذا؟ حتى ينزه رب العزة عن الأفعال التي يعني فيها الشر، أو فيها يعني ما يرى أنه فعل ليس بالفعل الخير. فقالوا: الأفعال حسنة، الحسنات هذه نعم خلقها الله عز وجل، أما الإنسان فهو الذي نعم. عقيدة السلف: قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأفعال العباد خيرها وشرها

في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. النقطة 29، حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. القول في ألفاظ العباد بالقرآن. في هذه المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، قالوا التصديق لا يزيد ولا ينقص، فالإيمان ما في القلب فقط، لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، الإيمان هو التصديق. فلذا قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ودل على زيادة الإيمان ونقصانه قوله صلى الله عليه وسلم قال ألا وأن الإيمان 70 شعبة، ألا وأن أعلاها قول لا إله إلا الله، ألا وأن أقلها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله أعلاها وقوله أدناها هذا دل على الزيادة والنقصان، لأن له أعلى وله أدنى، فكلما زاد الإنسان من شعب الإيمان كونه أولا يتجزأ. فذكر أولا قول باللسان قول لا إله إلا الله، وذكر أدنى شيء عمل أعلىها قول لا إله، وأدنىها إضافة الأذى عن الطريق، ثم ذكر عملا قلبيا قال والحياء شعبة من الإيمان، وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. القول في ألفاظ العباد بالقرآن. النقطة 30، وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. ولا أقول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. القول في الاسم أهو المسمى أم هو غير مسمى؟ هي الأخرى من القائلين بخلق القرآن، منهم من قالوا أنه مخلوق، ومنهم من قالوا هروبا من فتنة السيف قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق إن نظرت إلى معناها معناها صحيح، لفظي أنا عندما أقول الحمد لله رب العالمين لفظي مخلوق لكن القرآن غير مخلوق. لكن الإمام أحمد أنكر هذه الكلمة لأنها تتضمن حقا وباطلا، فيجب أن يكون الإنسان واضح وصريح يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فالقائلين باللفظية مع أن المعنى صحيح لكنه لما كان كلاما مجملا في زمن الفتنة قالهم مبتدعة. سد للذريعة. القول في الاسم أهو المسمى أم هو غير المسمى؟ وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع،

ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع ولقد تطاير قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلى ثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. الحديث في ضعيف الترغيب. قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. صحيح الترغيب. آخر الكتاب والحمد لله وحده وكان فراغ منه في يوم الأربعاء إلى آخر كلام. بارك الله فيك. إذن ذكرنا أنه ألف هذه الرسالة بسبب الكلام فيه أنه قد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة وهو المفسر المؤرخ المقرئ الذي له العلم الواسع. ففي نهاية هذه الرسالة ذكر آثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام على الناس بغير علم، في تتبع عورات الناس، في الوقوع في أعراض الناس، في النميمة، في غير ذلك من الأمور. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في أعراض الناس، فلا يتكلم إلا بيقين ولا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، إيانة لله عز وجل، لأن هذه المسائل من المسائل التي يقع فيها كثير من الشباب اليوم من غير علم. كلما سمع له كلمة طار فيها وحدث فيها ونشرها، وقد تكون هذه الكلمة غير صحيحة، وقد تكون إن كانت صحيحة إنما هي من باب المعاصي التي يجب أن تستر وتكفر ولا يتكلم فيها، بل يجب أن يعرض عنها الإنسان، قد يكون من الأمور التي يجب أن يعرض عنها الإنسان. لذا يعني بيّن الإمام الطبري في آخر هذه الرسالة المباركة بعد أن بيّن عقيدة السلف حذر من الوقوع في أعراض الناس، وقال هذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به رحمه الله رحمة واسعة، ثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله.